فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال والله ما رأينا الشمس سبتا. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وقطعت السبل، فادع الله يمسكها. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والذراب والأودية ومنابت الشجر. قال فانقطعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك فسألت أنسا أهو الرجل الأول؟ قال لا أدري. اللهم على الأكام، وفي رواية يعني الحصون، وفي رواية الأجام والجبال والأجام مجموعات هنا في الرواية، مجموعات لدينا في الرواية الأكام والجبال والأجام والضراب والأودية ومنابت الشجاع. شيخنا هذا فصل الأجام ليس في المختصر. الأجام ليس في المختصر. الأجام ليس في باب النسخ. كذا يقول عدنان في كتير من الجهات. لا في خمس نسخ. يعني امتلأت السكك بالماء حتى انه الشاب القريب الدار من المسجد كان يهمه ان يرجع الى اهله. وقال فما زلنا نمطر حتى جاء ذلك العربي في الجمعة الاخرى. هذا في رواية من روايات حديث انس. الظاهر أن هذا رجل هو نفسه، لكن نسيه أنس. وأما الدعاء في أدعية كثيرة وردت، اللهم اسق بلدك وبهيمك وانشر بركتك، اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا طبقا واسعا عاجلا غير آجل نافعا غير ضار، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب، اللهم اسقنا الغيث وانصرنا على الأعداء. وفي هذا الحديث دليل على جواز أن يستعجل العبد الفرج من الله سبحانه وتعالى بقوله عاجل غير آجل. في رواية غير رائث. وحول الناس معه اقرأ. روى من؟ الأوي بن إسحاق قال حدثني عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن أنصار بن نازم عن عبد الله بن زيد بن عاصم وكان أحد رهطه وكان عبد الله بن زيد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشهد معه أحد قال صلى الله عليه وسلم الحديث دون زيادة أخرجه طبعا دون زيادة اللي هي هو بدأ الصلاة قبل الخطبة قال أخرجه الإمام أحمد وذكر حديثنا يعقوب هو يعني حديث من رواية ابن إسحاق فهذا إسناد حسن لكن اللفظة التي فيها شذوذ مرجع على حديث ضعيف إذا نام من الصفحة 200 صفحة 264 والدليل على الأولى تحويل الأعبية قال وتحويل الناس معه شاذ كما حققته في ستة عدد عائلة 5629 رقم كم؟ 5629 طيب الحمد لله جزاك الله خير في هذا الحديث القيام في الخطبة وأنها لا تنقطع بالكلام ولا تنقطع بالمطر وفي قيام الواحد بأمر الجماعة في تكرار الدعاء ثلاثا وفي إدخال دعاء الاستسقاء في خطبة الجمعة والدعاء به على المنبر ولكن لا تحويل فيه ولا استقبال وفي الاجتزاء بصلاة الجمعة عن صلاة الاستسقاء وفي علم من علم النبوة أن من أنعم الله عليه بنعمة لا ينبغي أن يتسخطها لعارض يعرض له وفي الأدب في الدعاء حيث لم يدعو برفع المطر مطلقا ولكن دعا بتحويلها في جواز تبسم الخطيب على المنبر تعجبا من أحوال الناس وفي كلام الخطيب مع بعض المصلين وكلام المصلين معه وفي رفع الصوت بمنادات الخطيب يوم الجمعة للحاجة

يعني يطلب منه دعاء لأمه، إذا الله لأمي إنها مقعدة من 20 سنة ما يعني لا تستطيع أن تقوم. فالإمام أحمد لم يستجب له في الظاهر على الأقل، قال ومن نحن ومن نحن، وأغلق الباب. فلما دخل ظل يدعو لأمه، فخرجت الجارية للرجل قالت تركته يدعو لها. فهذا يعني من فقه أحمد رحمه الله. فذهب الرجل إلى البيت فإذا أمه قد شفيت. فهكذا يكون إنسان ما يفتح على نفسه وعلى غيره. لذلك يروى عن عمر أنه قال رجل ادعو الله لنا، قال أنبياء نحن، أنبياء نحن. فيريد أن يغلق على نفسه باب يعني العجب ونحوه، ويغلق على غيره أيضا باب الغلو. يا نايم لا تنم، لا تستند بظهرك نعم إلى الجدار فتنام نوما ثقيلا. قال باب إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط. هؤلاء اللي كانوا يتطيرون بالمسلمين. قال حدثنا محمد بن كثير عن سفيان والثوري، قال حدثنا منصور بن معتمر والأعمش سليمان بن مهران عن أبي الضحى مسلم صبيح عن المسروق، قال أتيت ابن مسعود فقال إن قريشا أبطأوا عن الإسلام، فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأخذتهم سنة حتى هلكوا فيها وأكلوا الميتة والعظام. فجاء أبو سفيان فقال يا محمد جئت تأمر بصلة الرحم وإن قومك هلكوا فادعوا الله. فقرأ فارتقب يوم تأتي السماء ودخان مبين ثم عادوا إلى كفرهم. هذا كلام ابن مسعود. فذلك قوله تعالى يوم نبطش البطشة الكبرى يوم بدر. قال وزاد أصباط عن منصور فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسوقوا الغيث فأطبقت عليهم سبعة وشكى الناس كثرة المطر فقال اللهم حوالينا ولا علينا. فانحدرت السحابة عن رأسه فسقوا الناس حولهم. فإن رجى الإمام يعني إمام المسلمين رجوعهم عن الباطل، ويمكن أن يدعو لهم للكفار. لما وجد فيهم إدبارا دعا عليهم، لما وجد فيهم إقبالا دعا لهم. وجاء في رواية عمرو بن مرة عن كعب بن مرة أنه جاءه النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال استسق الله لمضر، فقال إنك لجريء لمضر بعد كل هذا العناد. قال يا رسول الله استنصرت الله فنصرك ودعوت الله فأجابك. فرفع يديه فقال اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريعا مريئا طبقا عاجلا غير رائث نافعا غير ضار. قال فأجيبوا، فما لبثوا أن أتوا فشكوا إليه كثرة المطر، فقالوا قد تهدمت البيوت. فرفع يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا، فجعل الصحابة يتقطع يمينه وشمالا. فظهر بذلك أن هذا الرجل مبهم الذي قال له إنك لجريء هو أبو سفيان. يعني هذه تكررت مع النبي صلى الله عليه وسلم مرة بمكة ومرة بالمدينة. هل

وهذا يدل على أن الصلاة كانت قبل الخطبة. قال باب استقبال القبلة في الاستسقاء. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني أبو بكر بن محمد أن عباد بن تميم أخبره أن عبد الله بن زيد الأنصاري أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى يصلي وأنه لما دعا وأراد أن يدعو استقبل القبلة وحول الرداء. قال أبو عبد الله بن زيد هذا مازني والأول كوفي وهو ابن يزيد. قال باب رفع الناس أيديهم مع الإمام في الاستسقاء. قال أيوب بن سليمان حدثني أبو بكر بن أبي ويس عن سليمان بن بلال قال يحيى بن سعيد سمعت أنس بن مالك قال أتى رجل عربي من أهل البدو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فقال يا رسول الله هلكت الماشية هلك الأيال هلك الناس. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه يدعو ورفع الناس أيديهم معه يدعون. قال فما خرجنا من المسجد حتى مطرنا فما زلنا ننطر حتى كانت الجمعة الأخرى فأتى الرجل إلى النبي الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بشق المسافر ومنع الطريق إن عجز عن السفر. وقال الويسي عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر بن أبي كثير المزني هو أخو إسماعيل بن جعفر عن يحيى بن سعيد وشريك بن أبي نمر أنه ما سمع أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع إليه حتى رأيت بياض إبطيه. نعم. حديث عبد الله بن زيد الذي سبق قلت فيه الصلاة قبل الخطبة ماذا تقصد أن هناك خطبة للاستسقاء؟ نعم. أين ورد؟ نعم. أين ورد زيد الله؟ في خطبة الاستسقاء الآن لعل المؤلف يأتي. قال باب رفع الإمام يده في الاستسقاء. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قطان وابن أبي عدي محمد بن إبراهيم عن سعيد بن قتادة سعيد بن أبي عروبة قتادة بن دعامة عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء وإنه لا يرفع حتى يرى بياض إبطيه يعني الرفع المبالغ فيه. ففي الحديث ورد حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء. في رواية كان يستسقي هكذا ومد يديه وجعل بطونهما من ميل الأرض حتى رأيت بياض إبطيه. لا قلنا يعني يرفع يديه رفعا بالغا حتى يصبح هذا الظهر للسماء. لا هذه من البدع. طبعا هو هذا مذكور يعني يذكره بعض العلماء يفهم هذا بعضهم فهم انه يجعل بطون الى اسفل اذا كان يدعو لشيء او على شيء وهكذا اذا يطلب شيء لكن هذا كلام لا اصل له في السنه. باب ما يقال اذا امطرت. نعم. اذا امطرت هكذا الشيخ الطلب هكذا يعني الجنون الضعيف عبد الله أقول الشافعية يعني الطلب هكذا والدعاء هاي والاستعادة هكذا ما يقال إذا أمطرت قال ابن عباس كصيب المطر وقال غير صاب وأصاب يصوب قال حدثنا محمد هو ابن مقاتل أبو الحسن المروزي قال أخبرنا عبد الله هو ابن مبارك المروزي أيضا قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عبيد الله العمري عن القاسم بن محمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال صيبا نافعا يعني اللهم اجعله صيبا ونافعا كان إذا رأى ناشئا في أفق السماء ترك العمل فإن كشف حمد الله فإن أمطرت قال اللهم صيبا نافعا كان إذا رأى السحابة أو كذا أقبل وأدبر وتغير وجهه وقال ما أدري لعله كما قال قوم عاد هذا عارض ممطرنا قال باب من تمطر في المطر حتى يتحاضر على لحيته قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا محمد المقاتل عبد الله بن مبارك قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري قال حدثني أنس بن مالك قال أصابت الناس سنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يوم الجمعة قام عربي فقال يا رسول الله هلك المال وجاء العيال فادعوا الله لنا أن يسقينا قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وما في السماء قزعة قال فثار سحاب أمثال الجبال ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحاضر على لحيته قال فمطرنا يومنا ذلك وفي الغد ومن بعد الغد والذي يليه إلى الجمعة الأخرى فقام ذلك الأعرابي أو رجل غيره فقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال فادعوا الله لنا فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا قال فما جعل يشير بيده إلى ناحية من السماء إلا تفرجت حتى صارت المدينة في مثل الجوبة حتى سال الوادي وادي قناة شهرا قال فلم يجي أحد من ناحية إلا حدث بالجود وأما حديث الذي أخرج مسلم حصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه المطر وقال لأنه حديث عهد بربه فهذا الحديث من رواية جعفر بن سليمان وهو ضعيف تكلم العلماء فيه وإن كان في مسلم فيحتاج إلى يعني مراجعة الأثار في هذا هل في أحد من السلف على هذا يعني ليقوي هذا الفعل باب إذا هبت الريح قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني حميد أنه سمع أنسا يقول كانت الريح الشديدة إذا هبت عرف ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا هبت الريح قال اللهم إني أسألك من خير ما أمرت به وأعوذ بك من شر ما أمرت به قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالصبا قال حدث مسلم من؟ إبراهيم. إبراهيم فرهدي قال حدثنا شعبة عن الحكم بن عتيبة عن مجاهد بن جبر عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالصبا وهي رياح شرقية وأهلكت عاد بالدبور وهي رياح غربية فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها فالترى لهم باقية فما يعني حصدتهم هذه الرياح وأهلكتهم باب ما قيل في الزلازل والآيات. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال أخبرنا أبو الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل حتى يكثر فيكم المال فيفيض. يتقارب الزمان يفسره شيخ نباز بهذه الوسائل الجديدة الاتصالات والهواتف والمواصلات السريعة طائرات. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا حسين بن الحسن قال حدثنا ابن عون عبد الله عن نافع عن ابن عمر قال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. قال قال وفي نجدنا. قال قال هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان. فيعني بعض الناس يأخذ من هذا أنه في نجدنا يعني أن النجد هي نجد اليمامة وهنا يطلع بها يكون هناك الزلازل والفتن ويطلع قرن الشيطان من نجد اليمامة وهذا خطأ. وإنما المقصود به نجد العراق لأن النجد كل ما ارتفع من الأرض. وقد جاء في بعض روايات الحديث وفي عراقنا قال من هنا يكون قرن الشيطان. فالفتن تظهر من قبل العراق وحينما تذكر هذه الكلمة ليس معناه أنها ذم لجميع أهل العراق فإن كان العراق خرج منهم أحمد بن حنبل والسفيانان وشعبة وكانوا يعني الذي يريد أن يرى ويسمع فقط عن خير العراق يقرأ تاريخ بغداد ليرى يعني كيف خرج منها حفاظ وأئمة وهي دار السلام كان فيها خير كثير. لكن الكلام على الجملة الجملة الفتن من تلك الناحية. نعم جعفر بن سليمان نعم كما في الشام في أبشار الشام في أبشار مع فضل الشام وبركة الشام فيهم ناس من أكثر الخلق الله نعم اليمن فيها خير وفيها كان فيها يهود ولا يزالون موجودون اليهود ولهم الزنار ولهم اللباس خاص بهم. فهذا لا يعني يعني الذم ب يعني لكل الأفراد ولكل الناس. قال باب قول الله تعالى تجعلون رزقكم أنكم تكذبون أي شكركم. قال قال ابن عباس شكركم. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد الجهني أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما من قال بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. وهذا طبعا من أحاديث التوحيد. طبعا أكيد الإخوة نايمين ما يسجلون هذه. نعم يدخل في ايش؟ قديما يقولون مطرنا بنوي كذا نحن الان اذا قلنا مثلا غدا الانواع الجويه تقول غدا مطر وغدا لا هذا غير انه هي الالفاظ الانسان يضبط يقول بفضل الله مطرنا وكذا ومثلا رصد الصاد انه فيه رياح وكذا وممكن غدا تكون، ممكن احتمل غدا يكون في مطر، لكن إذا مطر الإنسان يقول هذا من فضل الله ورحمته، فما من عام هو أكثر ماء من عام، ولكن يصرف الله عمن يشاء أو إلى من يشاء. يعني المطر عند الله سبحانه وتعالى ينزل هو هو كل عام، لكن يجي هنا في هذه الناحية أكثر من هذه وهذه الناحية أكثر من هذه. وهذا كفر، لكن كفر نعم، يكون الناس مجدبين فينزل الله عليهم رزقا من السماء من رزقه فيصبحون مشركين فيقولون امطرنا بنوء كذا. وجاء في رواية: فأما من حمدني على سقياي وأثنى علي فذلك آمن بي، والآخر قال كفر بي، وفي رواية كفر نعمتي. لذلك في حديث مسلم قال: اللهم أنعمت على عبادي من نعمتي إلا أصبح فريق منهم كافرين بها.